بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما في السماوات والأرض ملكية وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي إلى العطب وإلى الهلاك. وإن اغتررتم بأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة، صحة تبقى كويسة، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة، أو كل دي، كل ما حوله اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية. وأهم المتع المعنوية التي تريح القالب أن يكون للإنسان دين يوجهه إلى أن له رب لا يعجزه شيء، فإن ضاقت عليه الدنيا بأسبابها فله رب يسعفه. تبقى دي الراحة الإيه؟ الراحة الكاملة. يبقى إذا عايزين حاجة يبقى فيها سلامة للقالب وسلامة للإيه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في قوله: وقدر فيها أقواتها. اطمئنوا إلى أمري، ولا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم، ستجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم أن توجدوا رزقا، وإنما يريد منكم أنكم تعملوا إيه؟ العقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله والمادة المخلوقة لله تفاعلوا معها. وقلنا أن تفاعل الإنسان في الحياة فيه أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك ولا من الهواء يهب ولا من أبدا، تطلبش حاجة من هي بتفعل لك ولا لا؟ تفعل لك وإن لم تطلب منها. وفيه شيء يفعل لك إن طلبت منه. الأرض إن فعلت بإيدك فيها وحرستها كده وزرعتها تديك، ما ادتكش تبقى. الناس يتفاضلون في إيه؟ بالأشياء التي تفعل لهم وإن لم يطلبوا، ولا بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا؟ ارتقاء الناس كلها بالأشياء التي إيه؟ تنفعل لهم إن فعلوا. إنما الأشياء اللي بتفعل لكل الناس دي، طب ما هي الشمس بتشرق والهواء بيهب والماء بتنزل من المطر على كل الدنيا، على المؤمن والكافر وفي أي حتة. إنما الناس بترتقي بإيه؟ بترتقي بالأشياء التي خلقها الله تنفعل لك إن فعلت معها، وإن ما فعلتش فيها ما تسألش عنها، إيش يزجع. ولذلك يجي واحد يقول لك بقى الكافر يبقى واخد مش عارف ايوه ليه؟ لانه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وان لم تطلب، وبيزيد عليك في انه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له انفعل، يديه انفعل، واللي ما بيشتغلش ما عنه ما خلاص ينجح. يبقى اذا فيه اشياء تفعل لك وان لم تطلب، وفي اشياء تنفعل لك فتعطيك. ارتقاءات الناس كلها بايه؟ بالشيء الايه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وان لم تطلب منه ان يفعل ينفعل لك، زي ما بناخد دلوقتي الطاقه الشمسيه عشان نسخن به ولا نقول منها ايه؟ يبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ايه؟ ارتقاء. فالانسان الحق سبحانه وتعالى امدنا بهذه الايه؟ النعم. فحين يمدنا بهذه النعم الإنسان منا برتابة النعمة قد يذهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاي إزاي؟ أما قال لك ما تشبه نفسك. إذا كنت أنت إنسان تعطي أو ولدك مصروفه في كل شهر، يعني في أول الشهر كده تقول له خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على أن يرقاك بعد ذلك إلا كل شهر. إنما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويأمر على الأوضة ويكح ويعمل ويبين لك ناس يا بابا أنت شعيد الله الله الله، يبقى إذا رتابة النعمة قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تتذكروش إلا حين الله. ولذلك قال فإن أعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لأن كنتوا اللي هتحكموا على نفسكم بأن ما فيش منعم غيري، بدليلنا لما أسلب النعمة مش هتلاقي إلا تقول يا رب. يبقى ساعة ما أسلب النعمة تعمل إيه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابة النعم عن المنعم. ليه؟ لأن أنت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك، بحيث إن كده إن أصابك مرض مش هتروح إلا لمين؟ تقول يا رب. إن أصابك فقر مش هتقول إلا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده؟ تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم إيه؟ إذا الإنسان تمر عليه فترة الضر ما يكذبش نفسه، يروح للإيه؟ للحاجة اللي إيه؟ الحاجة إحنا يبقى إذا الضر والحاجة هي اللي تلفت الإنسان إلى الإيه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمة تذهله عنه، إنما إذا سلبت النعمة نبتدي نعرف إيه؟ يبقى امتى رحت له؟ اذا مسكم الايه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعه ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا ربي، يقود على انها نعمه كانها نجده كده، يقول له يا رب الحمد لله انت ذكرتني بي، انا كنت ناسي. ساعه ما يقول كده ويحس بالعملية ان هو كان مقصر مش عارف، ربنا يرفع الايه؟ البلاء عنه. ولذلك لا يرفع قضاء على العبد الا ان رضي به وقال يا رب ده دي خير فيه، لانني كنت سادر وكنت غافل والمسألة دي ردتني لمين؟ ردتني لك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنبهوا جيدا الى الاحداث التي تصيبكم واياكم ان تستقبلوها بالفزع والجزع، ولكن استقبلوها بالرضا والإيمان، واعلموا أن ربكم يغار عليكم فهو يلفتكم إلي قعرا عنكم. يلفتكم له كده عشان تقولوا إيه؟ يا رب من عبادي من أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا إيه؟ يا رب. ساعة ما يقولوا يا رب بقى كده وبعد ذلك يذهبون إليك. ولذلك الآية الأخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ربنا يريد منا ايه لما يجي بأس لنا في اي حاجه؟ نميل نتضرع الى الله. ليه؟ لان الضراعة الى الله لفته وتذكير ايه به. يبقى النبي يقول خذوا بالكم ان كل الاحداث اياك تكرهوها، لان المصاب الحقيقي مش هو اللي يجيله ضر وبتاعه، لا، المصاب من حرم الثواب. وما بكم من نعمه إن كنت أنا بقول أنا لله ما في السماوات والأرض ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه لا آخر كله ولي الدين واصب ومش عارف كل حاجة، ويفرض إن واحد عنده نعمة الآن يقول له النعمة دي اللي هتمسك المنح، إنما لما حيمسك الضر ما أنتش هتجد إلا مين؟ إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني تضرعون بصراخ زي خوار البقر، يبقى يعني ما انتش همك المسألة انك تنفضح. تنفضح امام مين؟ امام اللي كنت متكبر قدامهم وامام اللي كنت عامل عليهم مش عارف ايه لا. ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبروا وتقولوا في لحظة من اللحظات ستلجئنا الاحداث الى ربنا، برضو لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضو زي الأول. بل بالعكس ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا إليه وقعدوا يجعروا يقولوا يا رب يا رب ويعيط ويمكن يصلي ويقول لي ده ادعي لي وده روح مش عارف ايه وده ادعي له، وبعدين ربنا يكشف عن الضر. ربنا قال عنه في آية أخرى مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، برضه لسان عطفه كده وكأنه ما قال ايه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء، بيقول برضو ناس هتستفيد لأن مش كلكم هتستفيدوا، فريق منكم إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم إلى الله، وبقينا نشوف ناس اللي ما كانوش يفكروا يحجهم بقى يروحوا يحجهم ويطوفوا ويبكم ويروحوا عند الملتزم وعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الأحداث اللي ألجأتهم إلى الله، يبقى قدموا لهم حسنة ولا ما قدموا فيه؟ يبقى قدموا لهم ايه حسنة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضو من الايه من داودي. من داودي إذا فريق منكم بربهم يشركون، يعني ايه واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاترة ويتعب ومش عارف ويبتع ولا فيش، وبعدين يلجأ إلى الله ويجيب الناس يدعوله، وبعد ذلك ربنا يكشف عنه الضر. يقول أصلا أنا اخترت الطبيب اللي كان أناسة الطبيب الحاذق ورحت وعي وفلان. الله ما تنسبها لله وتخلص، تنسبها لربك وخلاص وتخلص من العملية، برضو عايز برضو تلاقيه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه سمام أمن اجتماعي في الكون، بيقول للناس إياكم أن تأخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميلا فينكرونه، إياكم أن تكفوا عن الجميل على غيرهم، لأن دي بيعملوها ويانس بيعملوها وإيه مش بس وإياكم. يبقى ربنا بيعمل إيه سمام اجتماعي علشان الإنسان إذا عمل في واحد جميل ثم أنكره يمكن قد يزهد في الجميل. يقول لك يا شيخ ما انا عملت في فلان وعصل منه كده ولا عمل، يقول له لا ايه وعدي ليه؟ لانهم عملوها بيعملوها وهي اعلى منه، بيعملوها ويا ربنا، بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي، بيقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وياك. يجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه، قال لا تكونوا كالذين اذى موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموه، قعدوا يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي أنا أسألك أن لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى أنا لم أفعل ذلك لنفسي فكيف أفعلها لك؟ طب وليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا أسوة لما ما تنفعلش، وهي يقول إيه بيكفروا بيك مش مؤمنين بيك مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الخلق بيكفروا بيه، هو وسعهم ولا مش وسعهم؟ وسعهم. يبقى دي أمان لمين؟ تأمينات للمجتمع. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما آتيناه. يعني مستعظمين إن يقول لك إيه أوتيته على علم، ما هوش قال كده، قال أنا أوتيته على علم أصلا كنت مرتب لها، أصلا كنت قول الحمد لله أن ربنا نجحك كده، قال لك أصلا كنت مذاكر مذاكرة إيه مش عارف. طب ما هو برضو كان يبقى مذاكر وكويس كده، وبعدين يجي للامتحان ليلة الامتحان يصيبه مرض ولا حاجة، ولا يجي له ساعة الامتحان صداع ولا أي حاجة، وبعدين إنما أوتيته على إيه؟ قال أوتيته على علم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. هتكفروا بما اتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره، اتمتعوا يا سيدي في الدنيا الى عين، لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء، انا جعلت الاخره دار ايه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما اتيناهم، بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا، اسمها لام العاقبه. لام العاقبه، انت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث، انت مش في بالك ان ده يحدث، انما اللي حصل كده هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو، هم التقطوه عشان يبقى عدو، ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه انهم كانوا مبطلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون؟ المساله مش مراد ان انت اللي ربيته وانت اللي قالوا في الوقت هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الاطفال بقى، يعني ما يجيش على بالك كده ان حد خاف ورماه في البحر ولا بتاع، يقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه، تيجي يقول للام موسى وحين يروا ان ارضي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، بقى في ام تقول لها خفت على ابنك ارميه في البحر، طب دي تيجي ازاي يعني؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا كذبتش قالت ايه وانا ارميه في البحر، واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه وقلبه ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. كلمه فتمتعوا انا برضو يعني تدل على ان الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته، يعني ما دام فتمتعوا ايه مش هيقبض عنهم الايه، والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه تمتعوا. فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجه الايه التمتع وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء يجعلون لما لا يعلمون نصيب. لا يعلمون ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضيه، هذه القضيه صدق مطابقه للواقع يعني وتقدر تدلل عليه، فاذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا للاصنام نصيب ويجعلون لله ايه، جملوا الاصنام قالوا ايه نصيب مما ايه، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. طب هل الاصنام دريت بالحكايه دي؟ الاصنام ما دريتش، ده انتوا وهبتوا للاصنام اشياء الاصنام نفسها ما دريتش بها. او لما لا يعلمون يعني انتم جبتم اشياء لا وجود لها في العلم، لان ما لهاش حقائق، لان معنى العلم ايه؟ قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها؟ هل لها وجود؟ ما لهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا لله بزعمهم وهذا لايه لشركائهم. طب بس كنتوا استزواقوا، طب ما كنتوا تخلوا اللي يجيبوه لكم الاصنام خلوها للاصنام، واللي يجيبه لكم الله يبقوا خلوها لله، انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلكم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما بتديش حاجه، يبقى شهاده منكم ولا لا؟ ويجعلون لما لا يعلمون، اي لا العلم قضيه يقينيه مش موجوده لانها اسماء سميتموها ما انزل الله بها ايه من سلطان، او يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون اللي هم الاصنام يعملون لهم نصيب، والاصنام حتى مش جاريه على النصيب اللي هو ايه معمول لها، مما رزقناهم احنا، يبقى احنا اللي رزقنا، ويجعلون للاصنام ايه نصيب. تالله لتسالن عما كنتم تفترون، والافتراء هو الكذب المتعمد، كذب متعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه اعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات، هو بيقول ايه سبحان، اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه بنات. طب ما يمكن ولا ذكور، ما يمكن ايه ذكور، ويجعلهم جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه ذكور. الله بقى. طيب الاسم دي زي ما قال عليها في سورة النجم، تلك اذا قسمة ايه ضيزة. طب ما تخلوها يعني ليا ولد وليكوا ولد، وليا بنت وليكوا بنت، انما انتوا تجعلوا لله ماذا؟ البنات اللي انتوا كرهنا تجعلوها لله. لله يبقى ويجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين، العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكرا، العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظرهم، اخس الانواع في ايه؟ ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع. ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء النوع. ولذلك العباس يقول ايه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات، وربنا سمع منهم ما يجيب لهمش بنات، ايه اللي يحصل؟ طلب غبي ولا مش طلب غبي؟ طب انت اللي ولدت لك البنت دي، طب ما هي بنت رخوة، طب واللي هجيب لك الولد ما هي بنت برضو غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد، وبعدين تنزيه له تاني انه يكون له اخس النوعين اللي هو خلقه، اخس النوعين اللي هو ايه؟ اخس النوعين يعني في ايه؟ في عرفهم هم، لان هم كانوا ايه؟ اذا هيقول عليهم واذا بشر احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو ايه؟ وهو كظيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانسان والانجاب يقول ايه؟ لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. اول حاجه جاب الاناث، يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صوره؟ اناث ذكور واناث عقر. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ اربعه. يبقى اذا العقم هبه ولا مش هبه؟ بس الناس ما بتاخدش العقم على انه هبه، بتاخد على انه ليه؟ ام قال لك الله ما يمكن زي حكاية الولد اللي هيكون فتنة لأبوه وفتنة لأمه ويجعلهم يعملهم على أنهم يختارهم ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو أن صاحب العقم رضي بما قسمه الله من هبة العقم، اعتبروه هبة أيضا، يهب لمن يشاء إناث، يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء إيه؟ عقيم. قال لك لو أن الإنسان رضي بهذا لرأى كل ولد في الكون ابنه، كل ولد، من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الأم تعبت في حمله ولا في رضاعه، كل ما يشوف كده الولد يلتفت إليه الدنيا كله. ليه؟ لأنه رضي بهبة الله. وما دام رضي بهبة الله في أن ما يكونش له ولد يقول له لأجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لأنه هيعمل له عزوة، ولما يعمل له عزوة ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسرة وينفعه في كذا. إنما البنت هتبقى إيه؟ هتبقى عالة وإيه؟ تبقى عالة عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوف كلمة بشر أحدهم بالأنثى، طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يستقبلوها استقبال البر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، معنى سودان الوجه انقباضه، وانقباضه من الإيه؟ من الغيظ. وأيمسكه على هون؟ يعني نعمل إيه؟ نخلي البنت دي نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانة؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكظم هو كتم الشيء، ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. وأخذ من القربة حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح إيه؟ رابطها، تبقى رابطها، تبقى القربة مالانا ميه كده وعايزه تنفجر. الغضبان تروح عروق تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم منين، يبقى مكظوم يعني ممنوع ان ينفجر، يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء برضه ما بشر به، برضو ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن؟ يقول ده جاله بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون على ذله ام يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون في الأمرين، أن يمسك على هون أو أن يدسه في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشرية. مقتضيات النفس البشرية إن الإنسان يبقى له جاه ويبقى له عز، بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. إزاي؟ هو فاهم إنه يقدر يكون الجاه والعز دي بإيه؟ بأسبابه وحدها. إنما لو علم أن تكوين الجاه والعز بشيء فوق أسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمسألة من أكثر إيه؟ ليه؟ قال لك لأن العزة مش بما تنجب، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبة الإيمان، ما تعتزش بالأنسال ولا بالأنجال، اعتز بإنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة. إذا أصابك فيها ضيم كل واحد يفزع إيه؟ كل واحد يفزع لك. قد توجد أولاد عاقة ويبقى أبوها في شدة الحاجة ولا يدوه. ليه؟ لأنه لجأ إلى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلف. إنما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بأنفس شيء يظن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة، كل واحد عنده نعمة إن كانت له أريحية يحب أن تتعدى نعمته إلى غيره. يعني عنده مثلا عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف إيه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده أي حاجة إلا نعيم المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية إن الإنسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى إلى غيرها. لكن شوف الإيمان عمل إيه. لما هاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأموالهم وزويهم وذهبوا إلى المدينة، الواحد من الأنصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثة يقوم يجيب المهاجر، قال يقول له بص كده لزوجاتي، الواحدة اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وخدها أنت. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبية إيه؟ عصبية الدم؟ عصبية الجنس؟ لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتنفي ديكها. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي، قال له لا، إنه عمل غير صالح. يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. مدام إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم. لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الإنسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزة، بس شوف العزة تيجي من مين؟ العزة بالله وبالرسول وبالإيمان وبالبيئة الإيمانية. يبقى كل دول ولادك وكل دول عزوتك وكل مش عارف كل دول. إنما أنت تعتز بطريقتك، أنت عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه. لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بإيه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به. هو ده اللي يبقى إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. وبعضهم كان لما امراته تخلف بنت مش بقى يعني دس البنت ده يكرهها هي، وهي دخلها ايه مالها هي، ويبقى زليلها ويبقى مش عارف، يقول له ملاش دعوة. ولذلك المرأة العربية فطنت الى ما لم نعرفه الا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش الا دلوقتي. كان ابو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعده بتغني بالليل تقول مالي ابي حمزه لا ياتينا، يعني سايبنا كده وقاعد بعيد، غضبانه ان لا نلد البنين، تالله ما ذلك في ايدينا، ونحن كالارض لغارسين نعطي لهم مثل الذي اعطي. طب واحنا دخلنا ايه في الحكايه دي؟ ما عرفناش دي الا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين، الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملوها معادلة غلط، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. واحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي باقية لغيرك. طب وانت مالك؟ يبقى الدنيا، الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيها، عمر شهر وعمر شهرين وعمر سنة، مالكش دعوة بطولها بقى، لأن طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي إلى زوال ولا لا؟ يبقى إذن أنت اخترت الخاسرة. ليه؟ لأنك أنت حتى ما أنتش ضامن تعيش متوسط الأعمار، أنت تختبر قبل أن تصل إلى متوسط الأعمار، وهبك وصلت إلى متوسط الأعمار النهاية هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المدة اللي انت قاعد فيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها، مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المسألة بقى بمن آمن بإله وآمن باليوم الآخر، نقوم نقول له والله يا أخي الدنيا بتاعتك مظنونة، لأن يمكن ما تعيش فيها كتير، وإن عشت فيها برضو النهاية إلى إيه؟ إلى زوال. طب وإن عشت فيها متوسط الأعمار وحتتنعم فيها على قدر إيه؟ قال لك على قدر إمكانياتك. طب واللي آمن بالآخرة حيتنعم فيها على قدر إمكانيات خالقه. يبقى إذن وهل الآخرة هيبقى لها انتهاء؟ يبقى إذن أنت خدت صفقة محدودة وتركت صفقة غير محدودة، وخدت صفقة غير متيقنة لأنك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرها، وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المخلوق. تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل، أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا، فاترك الصفة الايه السيئة وخذ الايه الصفة الأعلى، الأعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسة اللي على قدر إمكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز، أي الذي لا يغلب على أمره. وما دام لا يغلب على أمره، ما هو في واحد لا يغلب على أمره أنا عايش يعني، يقولك ولكن حكيم يستعمل المسائل بإيه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بصر أحدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل الأعلى، كل دي يعني إيه كانت كافية بإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه نعمة، ولكن ربنا ما قبضش إيه إنه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدبه مالها بقى؟ الدبه عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدبه مخلوقه عشان نعيم دول. يبقى المساله مش مساله نكافي الدبه، يعني كافي اللي هينتفع بمين؟ يعني كافي اللي هينتفع بالدبه. ولو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الاخذ وفي شيء اسمه المؤاخذه. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه. تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حتى الحصى شلغة إنما حجر كبير. طب يفرض إنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الأخذ هو إيه بقى؟ الأخذ إنك أنت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه إنك أنت إيه؟ أقوى من تماسكه في ذاته أو أقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو أخذ منك فأنت تأخذ منه، أخذ منك فأنت تأخذ منه، اسمها الإيه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل أي حاجة يقوم يقول لزميله لا مؤاخذة، يعني أنا عملت دي يعني ما تجازينيش منك أنت تعمل زيها، لا مؤاخذة، مش كده بنقول كده؟ لا إيه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو أخذ الله من الناس، هو هيجي في آية تانية يقول إن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لأنها أخذت منه أشياء حقوقه في أن يكون إله واحد أنكرته، حقوقه في تشريع الصالح أنكروه، يبقى هي أخذت أشياء، فهو بس الأخذ بتاعها هين بالنسبة إلى أخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم أخذوا من الله شيئا. أول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك هو ظلم عظيم، ياخذوا من الرسول أنه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القرآن النصيح المفترى، كل ده ظلم. فلو أخذ الله الناس بما أخذوا منه، ما أخذوا الحق منه وأخذوا الحق من رسوله، أخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى هم أخذوا شيء يوم عايز يأخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من إيه؟ من دابة. ولذلك هناك في الآية ربنا لا تؤاخذنا، إحنا أخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما تأيه ما تأخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقونش من الآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى ده قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارك ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم مجوش، لأن الله يعلم إيمانهم وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى مدخرهم لمين؟ لأجل مسمى، لأن يمكن دول ييجي من ذريتهم ايه؟ مسلمين، يا هم نفسهم ايه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا اسمهم، زي خالد بن الوليد، يا عمرو بن العاص، يا كريم بن ابي جهل، كل دول ويزعلوا او زي نفذوا منهم ما يقتلوه، فضربونا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتالي. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم النهايه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل لا يستأخرون، كلام معقول، إنما إذا جاء الأجل لا يستقدمون إزاي يعني؟ طب إذا جاء الأجل إيه؟ يبقى ما يتأخرش، إنما يقولك إذا جاء الأجل ما يستقدموش. طب إذا جاء الأجل ما بقت ممتنعة، مستحيل إنه لما يجي الأجل اللي بقى قبل كده، ما ينفعش الكلام ده. أما لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وإذا جاء الأجل لا إيه؟